بعد العيد 264 لغايه 630 سنه 11 بس اللي جاي اهون من كلها احكام شرعيه كلها امثله من هذه فكره يا اخوه اروق قبل ما يجوا هيكون اهون علينا